لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا مرضيا يا عفو يا كريم. أكثر من سؤال ورد في هذا البلاء العام الذي يشتكي منه الصغار والكبار والرجال والنساء الصالحون فضلا عن غيرهم، ألا وهو داء الوسواس، ويرجون توجيها وكلمة بهذا الأمر. الوسواس أيها الإخوة شأنه من أمرين: من الشيطان، ومن النفس الضعيفة، فإن النفس إذا ضعفت بالعلم وضعفت بالإيمان استولى عليها الشيطان فأشغل أهلها بهذه الوساوس، وإلا فإن الوسواس لا يأتي الفجرة. أعني الوسواس في العبادات. هل سمعتم أن داشرا فاجرا لا يصلي يأتيه وسواس في الوضوء أو في الصلاة، أو وسواس في القرآن؟ إن الشيطان إذا عجز عن صرف العبد عن العبادة جاءه في الوسوسة والإشغال فيها، فيستسلم له الضعيف وينهزم أمام القوي علما ودينا. بتتبع الوساوس التي تأتي الناس وجدنا أن الوسواس يمر بخمس مراحل. يمر الوسواس بخمس مراحل: المرحلة الأولى وسواس في الخارج من السبيلين، ولا سيما في الريح وفي البول، وإن استطال معه صاحبه جاءه الوسواس حتى في البراز والغائط، أعزكم الله وأعز الحاضرين. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أصحابه يشكون إليه، قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا ليجد أنه خرج منه الشيء ولا يدري أخرج منه الشيء أم لا. قال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فقطع هذا الشك والتشكيك باليقين بأن يسمع صوتا حقيقيا لا متوهما، وأن يجد ريحا حقيقية لا متوهمة. وقد جاء في رواية عند الطبراني وغيره أن الشيطان بيده شعرة يحرك فيها دبر المصلي، يريه أن يوهمه أنه خرج منه شيء ولم يخرج منه شيء. فإذا استرسل مع الوسواس جاءه الوسواس في الوضوء، حتى ربما تقاطر الماء من على وجهه وغسل يديه ومسح رأسه، يأتيه الشيطان يقول: أنت لم تتمضمض ولم تستنشق ولم تغسل وجهك. ومنهم من يبلغ به هذا مبلغه حتى يقيم من يراقبه في وضوئه، ثم يراقبه في صلاته. ثم ينتقل الوسواس إلى مستوى ثالث ومرحلة ثالثة، وهي الصلاة، سواء في عدد ركعاتها أو فيما يقرأه فيها من القرآن في قيامه أو من التسبيحات في ركوعه. وهذا بلاء عظيم، بلاء عظيم في هؤلاء. ينتقل الوسواس بعد ذلك في مرحلة رابعة، وهو في علاقته بالناس، ولا سيما في علاقته بأهله، فيأتيه الشيطان يوهمه، قال: أنت قلت لامرأتك أنت طاء، وقصدك بالطاء أنها طالق. فيشغل نفسه ويشغل المفتين في هذا. وكذلك إذا رأى اثنين يتحدثان من بعيد، قال: هؤلاء يتآمران علي، ويتحدثان في، ثم يبلغ الوسواس مبلغا خامسا في مرحلة خامسة، وهو مبلغ خطير إذا جاء الوسواس في ذات الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الشيطان بأحدكم من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله. فإذا وجدتم ذلك فقولوا آمنا بالله وبرسله. وهذا الوسواس ناشئه من أمرين: من قرينك وشيطانك يوهمك بأنواع التوهمات والتهيئات التي وساوس حتى تكون عندك يقينا وتتكئ هذه على ضعف نفسك وقلة علمك. ولهذا الوسواس إذا رددته من أول الأمر سلمت في باقيه، وإذا استرسلت معه شيئا يسيرا أشغلك وآذاك وأهمك وأدواك. وقد شكى النبي وقد شكى الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا ليجد في نفسه شيء يتمنى أن يخر من السماء ولا يتحدث به، أي من عظمه في حق الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: أوجدتم ذلك؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذاك صريح الإيمان، الحمد لله الذي رد كيد الشيطان إلى الوسوسة. وأمر صلى الله عليه وسلم في من وجد ذلك ولم يستطع دفعه أن يتعوذ بالله من الشيطان ثلاثا وأن ينفث عن يساره ثلاثا. وها هنا تنبيه مهم أن من عجز عن دفع هذه الوساوس في أول الأمر فإنه سيسترسل معه وتشاغل به حتى يكون الوسواس في ذهن هذا الموسوس يقينا والشك في حقه يقينا. ولهذا قال العلماء: إن يقين الموسوس شك لا عبرة به. هذه قاعدة، أن يقين الموسوس شك لا عبرة به ولا يلتفت إليه. ثانيا، أن هذا الوسواس إن لم تستطع أن تدفعه بنفسك وألا تسترسل معه في تفكيرك، فراجع المختصين يعينونك على ذلك ببرنامج نفسي عقلي تتجاوز فيه هذه المرحلة. ولا تقل إنني أستطيع بالرقية، أنت نفسك ضعيفة تحتاج إلى تقوية لها. الأمر المهم من أسباب دفعه وعدم الاسترسال معه أن كل شك يطرأ عليك بعد فراغك من العبادة أيا كان هذا الشك فإنه وسواس لا تلتفت إليه. وهذه قاعدة مهمة في دفع الوساوس: كل شك طرأ عليك بعد الفراغ من العبادة فارفضه ولا تعول عليه ولا تلتفت له. وأمثل على هذا بأمثلة: فرغنا من صيامنا، يجيك الشيطان يقول: لا، أنت بعد العصر جمعت ريقك وبلعته أو بلعت نخامتك، جاءك بالوسواس بعد الفراغ من العبادة فاطرحه. صلينا صلاة العشاء، يجيك الشيطان يقول: تراكم ما صليت إلا 3 ركعات، ترك آخر ركعة ما سجدت لسجدة واحدة. كل وسواس طرأ عليك بعد فراغك من العبادة فهو لاغي. ومن ذلك مثال ثالث: يقول القائل: اعتمرت لكني ما طفت إلا 6 أشواط ونصف. شوف كيف الدقة، ونصف. متى قاله؟ بعدما اعتمر بعد يوم أو يومين. فقل هذا وسواس لا عبرة به. يأتيك آخر، وهذا مثال رابع أكتفي به، يقول: حججت لكني ما رميت يوم 11 إلا 6 حصيات. هذا لاغي لا عبرة به. فكل وسواس طرأ عليك بعد الفراغ من العبادة فلا تلتفت له. يقول جابر رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص: رجعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع، فمنا من قال رميت ب6، ومنا من قال رميت بسبع ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدنا بذلك بشيء، فلا يلتفت له ولا يعول عليه. على أني أضيف لها أمرا آخر، أن الذي عرف عنه الوسواس والتشكك إذا طرأ عليه الوسواس في العبادة فلا يلتفت له، لأنها وسيلة من الشيطان ليدفع عنه هذا، ليدفعه ويصرفه عن هذه العبادة. وأعود على ما ذكرته ابتداء، هل سمعتم أو طرأ عليكم أو بلغكم أن مضيعا مفرطا جاءه وسواس في الصلاة والوضوء؟ ما جاءه ذلك، لأن الشيطان قد حصل منه مراده فلم يحتج إلى أن يوسوس له، والله أعلم. سائل يقول: أنا مقيم في الرياض وأثناء أداء العمرة أحتاج لعمل عمرة ثانية، فهل يجوز لي الذهاب إلى مسجد التنعيم والإحرام منه بعمرة ثانية؟ نعم يجوز ذلك في فترة ما بين عمرتين قدر ما يحمم رأسك، وهو أن ينبت شعر رأسك لو حلقته، فإن أقصر مدة بين العمرتين وجدتها عند الصحابة ما رواه ابن أبي شيبة في سنده في مصنفه بسنده عن أنس رضي الله عنه أنه سئل كم بين العمرتين، قال قدر ما يحمم رأسه، لو حلقه بالموس كم يبيله حتى يصير أسود؟ من 4 أيام فأعلى. على أن الأفضل والأكمل والأوفق لسنة محمد صلى الله عليه وسلم هي أن تأتي بالعمرة بسفر جديد، لا تجمع عمرتين في سفرة واحدة. وأفضل من ذلك لمن يريد أن يعتمر عن غيره أن يجعل العمرة عن نفسه ويدعو لغيره. يقول أخونا هناك: ما الدليل على ذلك؟ نقول: الدليل فعل نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه اعتمر كم عمرة؟ يا أخواني اعتمر 3 عمر مفردات وعمرة رابعة فقرنها مع حجته حجة الوداع. في عمره هل نواها لأحد من أحبابه وأقاربه؟ ماتت خديجة وتسوى عينه عليه الصلاة والسلام، مات حمزة عمه، ماتت بناته 3 في حياته، رقية ثم زينب ثم أم كلثوم، مات جعفر بن أبي طالب وهو أشبه الناس به خلقا وخلقا رضي الله عنهم، هل أدى عنهم عمرا مستقلة؟ ها، تبون الرسول يحبهم ولا ما يحبهم؟ لم يفعل ذلك. هل دعا لهم؟ قطعا دعا لهم، هذا هو الأفضل والأكمل. ولا يفهمن فاهم أننا نحرم العمرة والحج عن غيره من الأموات أو من الأحياء العاجزين، هذا يجوز، لكن أقول الأكمل والأفضل، والله أعلم. يقول: هل يلزم الالتزام بالنص الموجود المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأدعية لنيل الثواب؟ لا يا أخي لا يلزم ذلك، بل هذا هو الأكمل. الأكمل أن تدعو بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن دعيته هي الأكمل وهي الجوامع، لأنه يعلمه ربه ولا ينطق عن الهوى. وإلا فالدعاء أدعو بما تحتاجه وبما تريده وبما هو بينه جيراك، ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم أو تعتدي في الدعاء، وقد سبق بيانه والله أعلم. يقول: زكاة الفطر هل أخرجها ها هنا في مكة أو في بلادي حيث أقيم؟ فإني من مصر وأقيم في الرياض. زكاة الفطر يجوز إخراجها في أي مكان، هنا وفي بلدك أو في الرياض أو في بلدان المسلمين المحتاجة، لكن الأفضل في إخراجها حيث يدركك العيد، هذا الأفضل، والأفضل في البلد الأحوج، فإن كان من قراباتك وجماعتك في بلدك من هم بحاجة فبادر بإخراجها عندهم وفيهم، كما فرضها نبيك محمد صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. السودان وفلسطين في حاجة، فإن كان لك تواصل معهم في أهلك وقراباتك فيستحب إخراجها عندهم لهذه الحاجة. إذن في أهلها المستحقين لها، كلما كانت الدافة والمسغبة أوفر كلما كانت الزكاة أفضل، وإلا فحيث أدركك العيد، والله أعلم. إذا تيقنت بخروج الريح في الصلاة لكن دون رائحة أو صوت، هل أخرج؟ وفي بعض الأحيان تكون مثل الفقاعات، ما شاء الله، هذا ما هو في مسجد، في مسبح. أفتوه يا أخواني بناء على ما سمعتم، هذا وسواس لا تلتفت له، هذه أوهام أوهمك بها الشيطان وأشغلك بها. وشلون فقاعات وتفة في المسجد؟ ترون من الموسوسين الله يعافيهم ولا يبلان أنواعا مما لا يقبله العقل، وهذا مبدأه وسواس ومنتهاه مرض وجنون. لا تستغربوا يا أخواني، اسألوا ربكم العفو والعافية. اتصلت بامرأة تشتكي من بنتها بليت بوسواس، تدخل دورة المياه قبل الفجر ولا تخرج إلا بعد صلاة العشاء. قلت يا خالة بنت اسمها تبي فتوى، مباشرة إلى مستشفى الأمراض العقلية والنفسية، تبي علاج طبي من هذا المرض الذي وصل بها إلى حد الجنون أو انفصام في الشخصية. نسأل الله أن يعافيهم ولا يبلانا، والله أعلم. يقول ما حكم تغيير جامع الاعتكاف لو كان التغيير لجامع المسجد النبوي؟ ما دام أنك اعتكفت في مسجد فتمم اعتكافك فيه، فإن هذه من الوساوس ومن وسائل الشيطان ليشغلك عن العبادة وينقصك منها، يظهرك من مكة من الحرم من مساجد يقول راح اعتكف في المدينة. طيب ابتداء ليش ما اعتكفت في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ يدرجك الشيطان ويلعب بك حتى يشغلك عن العبادة. وكذلك من يخرج من مسجد إلى مسجد آخر، السنة أن تلزم هذا المسجد الذي اعتكفت به إلى أن تنتهي من اعتكافك، والله أعلم. يقول متى يبدأ الاستغفار وما صفته؟ إن كان قصدك الاستغفار عقب الصلاة فبمجرد سلامك تستغفر ثلاثا، كما جاء في حديث ثوبان وعائشة رضي الله عنهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الصلاة قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا، ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى المأمومين. وإن كان مرادك الاستغفار في الأسحار بعد انتهائك من صلاتك التي يعينك الله عليها أو قراءتك، تجلس قبل طلوع الفجر وقبل أذانه بنحو ربع ساعة لسانك بالاستغفار، واجمع جوامعه كسيد الاستغفار في حديث شداد بن أوس عند البخاري، ودعوة يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وفي الحديث الذي رواه خمسة من الصحابة أستغفر الله الذي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه، واستغفارات إلى أن تسمع المؤذنين لصلاة الصبح. وأما في مجالسك فيستحب الإكثار منه، فقد كان يعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 70 استغفارا كما روى مسلم من حديث الأغر المزني، وفي حديث ابن عمر كان يعد له 100 استغفار عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. يقول أكرمني الله بالحج في السنة الماضية وكانت زوجتي في فترة وضع، وهذه السنة تيسر لنا المال، لكن لا أستطيع الحج معها بسبب منعي من الحج 5 سنوات، ما توجيهك؟ نعم، يستثنى من يريد أن يحج مع امرأته بأن يكون مرافقا ومحرما لها في الحج ولو لم يأتي 5 سنوات، هكذا النظام الذي يعمل به هنا بناء على فتوى هيئة كبار العلماء، فاستعن بالله وحج معها. وإن لم يتيسر لك حج معها فلا يجوز أن تحج المرأة وحدها، فإن الفرض فرض الله عليها بالحج يسقط إن لم يتيسر لها محرم يحج بها، والمحرمية في الحج للسفر لا لأداء النسك، بمعنى لو طافت وحدها أو سعت وحدها أو وقفت بعرفة أو بالمزدلفة من غير محرم صح ذلك، أما المحرمية فهي للسفر، فإن نساء النبي صلى الله عليه وسلم طفن طواف الإفاضة وحدهن ولم يعلم بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا لما دخل على نسائه ليلة المحصب، متى هذه الليلة؟ أنت يا ولدي لا مثلا ليلة التحصيب متى أعيده؟ ايه لو تمنيت رأس همه بالليل ولا بالنهار برأسي. متى كانت ليلة التحصيب التي دخل فيها النبي على نسائه؟ أنت ترفع يدك ولا تحك لحيتك؟ أنت ليلة كم؟ لا تفضل، ليلة 14، لأن النبي تأخر في حجه ولم يتعجل، وليلة التحصيب كانت في العدل، الآن اللي يسمى العدل. دخل على نسائه تلك الليلة فوجد صفية أم المؤمنين حائضة رضي الله عنها، فقال عقرى حلقى أحابستنا هي؟ ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة فتحبسه، لأن طواف الإفاضة ركن الحج، فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إنها قد أفاضت. إذا الرسول ما يدري إنها أفاضت ولا ما أفاضت، دل على أن أداء المناسك لا يشترط له المحرمية، إنما المحرمية في الحج والعمرة للسفر، والله أعلم. ما حكم أن أعمل سائقا في أوبر في بلدنا وذلك في إجازة الأسبوع يعني في الويكند، علما بأن الغالب في هذا الوقت يذهبون إلى البارات؟ لا تعن صاحب المنكر على منكره، شارب الخمر وغيره لا تعنه على منكره، ومن ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه، والله أعلم. فإن الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله أعلم. يقول أنا من سكان جدة وآتي إلى مكة، لا هذا انتهينا منه. سائل يقول بدأت طواف العمرة اليوم وبعد الشوط الثاني احتجت للذهاب لدورة المياه لقضاء حاجتي، ثم رجعت إلى الطواف وأكملت على الشوطين الماضيين، فهل فعلي صحيح؟ نعم فعلك صحيح. ومثل هذا لو طرأ عليك في الطواف أن تخرج لأي غرض، فإن الأولى أن تبدأ الطواف من أول الشوط، هذا الأفضل والأكمل والأحوط، ويجوز أن تبدأ من حيث خرجت، لأنه صدق عليك أنك طفت بالبيت الطواف الذي أمرك الله به في نسكك، والله أعلم. سائل يقول الأسئلة اللي تكررت يا أخواني لا نرجع إليها مرة ثانية. سائل يقول: نحن والحمد لله معتكفون في هذا المسجد، لكني ألحظ من إخواني أمرا أحب أن ترشدنا إليه، وهو اشتغال بعض منهم بالقيل والقال واتهام طلاب العلم في نياتهم ومقاصدهم وتصنيفهم وتحزيبهم. هذا من حبائل الشيطان على هؤلاء، رأى اجتهادهم في الخير وحرصهم عليه وغاضه أن يكونوا كذلك في حرم الله وفي عبادة الله، فيشغلهم بأمر يظنون أنهم بهذا يغارون على دين الله. يا أخواني، أنتم مكفيون بالعلماء، لا تفتاتوا عليهم، لا تتجاوزوهم، لا تتعدوا على مقامهم، هم الذين يعرفون المحق من المبطل والمبتدع من السني والصاحي من الخبل. أما أنت اشتغل بعيوب نفسك وتكميلها، فإنك إن أدمت ذلك أصبت بمرض القلب ثم الانتكاسة ثم والعياذ بالله يتردى بك الأمر إلى المرادي، لأنها مدارها على الشماتة والمعيبة، والعلماء فرقوا بين النصيحة وبين التعيير، فحذاري. وأنتم لا يصيبكم أيها المعتكفون الملل فتشتغلون بالقيل والقال عن قراءة القرآن وعن التسبيح وعن الدعاء وعن الصلاة، لا تكونوا ضحايا لأهوائكم، فهذا هو مجرى الهوى والأهواء، ولا تكونوا فرائس لشياطينكم، فقد من الله عليكم بهذه المنة، جئتم إلى حرم الله في بيت من بيوته، في عبادة، في زمان شريف، في مكان معظم فضيل، غيركم ما حصل ولا بعضها. تعرف جلائل هذه النعم إذا فكرت نفسك في غيرها، فلا تفوتك، وانتبه واحذر، وليسعك مكانك وسكوتك خير لك من أن يحفظ عليك كلام تتمنى أنه لم يخرج منك. متى؟ يوم أن تلقى الله جل وعلا مع من خذت فيهم، مع الخائضين، وقدحت فيهم مع القادحين، وتكلمت فيهم مع المتكلمين. وهل تظن أن هذا الذي تكلمت فيه وسببته وعبته ونلت من عرضه سيسمح لك يوم القيامة؟ حط نفسك في مكانه، تبي حسنة تستكثر بها أو سيئة تتحاط بها عنك، فانتبه. وأما بيان الحق من الباطل والسنة من البدعة والمحق من المبطل فقد كفيت المؤونة، كفاك بذلك العلماء الذين ترجع إليهم في عباداتك وترجع إليهم في عقيدتك وفي بيعك وشرائك، بل في وضوئك وصلاتك، فلا تتعدهم ولا تفتات عليهم، واعرف قدر نفسك، والله أعلم. هذا السائل يقول: من هن بنات النبي عليه الصلاة والسلام اللاتي متن في حياته؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاءه 4 أولاد و4 بنات، أولاده وبناته جلهن من خديجة المؤمنين رضي الله عنها. جاءه من البنات زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وهي الوحيدة التي تأخرت وفاتها بعد النبي عليه الصلاة والسلام 6 أشهر. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فساررها فبكت رضي الله عنها، ثم سارها فتبسمت، فأخبرت عائشة ذلك بعد رسول الله، أخبرها في الأمر الذي بكت منه أنه ميت في مرضه ذلك. وأما الذي أسرها وأفرحها أخبرها أنها أول أهله لحوقا به صلى الله عليه وسلم، وكان له من الأولاد أربعة: القاسم والطيب والطاهر وإبراهيم، وكلهم ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يقول: ذكرتم أن التعويل على المنام إنما هو طريقة الخوارج والصوفية، بيّن لنا ذلك، وأليس البشرى المنام الصالح بشرى للمؤمن؟ ذكرنا هذا يا أخي بالتفصيل، فإن الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له من المبشرات لا من المعتمدات التي يعول عليها في صلاحه وفي حسن مآله وخاتمته، فإنها قد تكون اغترارا لك، يخبرك الرائي بأنك في الجنة، أو رأى رؤيا أنك تبشر بالجنة فتغتر. المؤمن المنام يثبته ويزيد من إيمانه ويجعله يستمر على الطاعة، لكن حذاري، حذاري من العجب والغرور، وحذاري من أن تكون بهذا فريسة للشيطان. لما أدركت الإمام أحمد الوفاة سمع منه وهو يقول: بعد بعد، ثم غشي عليه، فلما أفاق قال له ابنه: يا أبتي، قلت بعد بعد، ما بعد؟ قال: يا بني، هذا الشيطان جاءني فقال: فتني يا أحمد، خلاص ما لي لك سبيل، يريد أن يبنجه من مدخل خفي حتى يورثه الغرور والعجب. وأحمد يقول: بعد بعد، أي ما بعد فتك، لئلا يعجب بعمله ويغتر، فيدخل الشيطان عليه من هذا الباب فيوبقه. والخوارج تأثروا بالمنامات وعولوا عليها ما يزعمونه من صلاح طريقهم وسلامة مسلكهم. لماذا؟ لأنهم قوم أجلاف، أهل حمق وجهالة مركبة، ما هو بجهالة بسيطة، هم جاهلون ولا يدرون أنهم جاهلين، ولهذا يكابرون ويعاندون الكبار. أساسهم عبد الله بن الخويصرة اعترض على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد اعدل، فإنك يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل، يتهم الرسول بالحيف والظلم. وكبراؤهم كفروا عثمان وكفروا علي رضي الله عنهما حتى قتلوهم، فلا غرو أن يكون من أذنابهم من يكفرون علماءكم وولاتكم، لأنهم يعترضون على الكبار بجهلهم الجهل المركب، وهذا الجهل المركب داء، وأي داء؟ قال ابن القيم في نونيته: وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقردا بمذلة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئسة الثوبان، وتحل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان. من جهلهم يلعب الشيطان عليهم بالمنامات في صلاح فلان وطلاح آخر فيصدقونه ويبنون عليه دينهم. وفي حادثة الحرم التي بعضكم ما أدركها أو يسمعها، من أعظم أسبابها أنه توارد الشيطان في منامات على رجال ونساء وصغار وكبار من هذه الفئة قبل أن يخرجوا بهذه الفتنة العمياء أن فلان بن فلان هو المهدي، حتى إنه طرق هذا الشاب على أناس فلمحته عجوزهم فأخبرت ذويها أن فلانا هو المهدي المنتظر الذي جاءها في المنام. فتن الناس بذلك وتواردوه وتناقلوه، فكان من ثمرته العفنة ما كان من دخولهم بلد الله الحرام وسفك الدم الحرام فيه ومنع الطائف والمصلي منه هذه المدة. بما كان ذلك بلعب الشيطان بهم، هذا الخوارج في عوامهم. الصوفية كذلك يبنون الكرامات والولاية على ماذا؟ على المواجيد والكواشف والفيوضات، فإذا جاءه منام أنك في الجنة أو تبشر بها أو منام فيه خارق أعجب بذلك، فظن أنها كرامة من ربه فبنى عليها ولايته لله، لأن القاعدة عندهم أن لا ولاية إلا بكرامة، فلعبت بهم الشياطين في هذه الأهواء. وسمعتم مسلك وطريقة أهل السنة أنها تنزل المنامات منزلتها، فإن كانت مبشرة فغايتها أنها مفرحة لا ينبني عليها لا صلاح ولا حسن خاتمة ولا ولاية، وإنما هي مؤنسة مبشرة للمؤمن يراها في نفسه أو ترى له، والله أعلم. احنا كثرنا عليكم لا يا أخواني، ها الأسئلة عندنا كثيرة، وش رأيكم؟ ها رأي لا يجوع الذيب ولا تفنى الغنم، هذا رأي. كم نأخذ منها؟ 1 2 3 4 5 ها نأخذ 3 فيها بركة. ها سم عامية ايه شفهية يعني ابشر عند لحيتك 3 هاي و 3 منكم. اي نعم يقول من مواضع قبل الدعاء الملتزم لو كان موقعي في آخر الطواف ويكون وجهتي أمام الملتزم هل فعلي هذا صحيح؟ فعلك الصحيح أن تدعو في طوافك لأنك في عبادة، وشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الله في هذا الطواف، فقد جاء عنه من غير وجه أنه ابتدأ طوافه اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك، وهذا توسل إلى الله بالإيمان والعمل الصالح. وثبت عنه في صحيح مسلم حديث جعفر بن محمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم الطويل أنه كان يدعو بين الركنين اليمانيين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والله أعلم. يقول في الشوط السادس من العمرة خرج مني ريح لم أستطع رده علما بأني أعاني من الغازات، وأشكل علي الخروج من الطواف للزحام الشديد، فمسحت مدري ايش يقول وأعدت الشوط السادس ثم السابع وأتممت المناسك، فهل عمرتي صحيحة؟ نعم عمرتك صحيحة ولا شيء عليك، وتعوذ بالله من الشيطان، والله أعلم. يقول أعمل سائق أجرة وأحيانا يركب معي نساء متبرجات فما الحكم؟ إن ركبت معك امرأة واحدة متبرجة فلا تقبل، ولو ترتب على ذلك ألا تعمل أو تفصل من هذه الخدمة، فإنه ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وإن كانت أكثر من امرأة متبرجات فإن غلب على ظنك ذهابهن إلى مراتع الفساد وأماكنه فلا تركبهن ولا تعينهن على منكر، وإن ذهبن إلى بيوتهن فلا بأس بحملهن مع نصيحتهن عن هذا التبرج والتطيب والسفور، والله أعلم. نعم تفضل يا ولدي وش عندك؟ أبشرك إن عمري ما هو بطايل اللي كاتبه الله بيحصل. نعم أي هل إذا كبر للصلاة يسمي بالله؟ إنما التسمية عند القراءة ليست قبل الاستفتاح، وإنما عند الشروع في القراءة، قراءة الفاتحة يسمي، وعندما يقرأ سورة فإن قرأ من أولها سمى واستعاد وسمى، وإن قرأ من أثنائها استعاد فقط، والله أعلم. نعم سم شو يسوي؟ أي نعم. يقول أخوكم إن هناك من يتأخر عن صلاة العشاء فلا يدركها مع الإمام إلا وقد بدأ بوتره في التراويح قبل التهجد، فيدخل معه في آخر ركعة، فهل يصح ذلك؟ إن كان يعلم أنها وتر فلا يدخل معه لاختلاف هيئة الصلاة، وهذا قول الجمهور رحمهم الله. وإن كان لا يعلم أنها وتر يظنها من صلاة التراويح فنقول لا بأس بدخولك معه، وإذا دعا فادعو، فإنك تابع في هذا الدعاء للإمام غير مستقل به. ثم إذا سلم الإمام تأتي بعده بكم؟ بثلاث ركعات تتم في صلاة عشائك. والمؤمن يجاهد نفسه، هذا فرط في العشاء مع الجماعة ثم فرط في التراويح حتى أتاهم في هذه الحال، والله أعلم. سم أي أي نعم. يسأل أخونا من دخل المسجد بعد العصر وأراد أن يجلس، فهل يصلي ركعتي تحية المسجد أو لا؟ الجواب فيه بالتفصيل التالي: إذا كان دخوله بعد العصر أي قبل غروب الشمس بمدة فإنه في القول الصحيح لا يجلس حتى يصلي ركعتي، لعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أخرجاه في الصحيحين. وعند طائفة من أهل العلم أنه إذا دخل جلس، فالمسألة الحمد لله سهلة، وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة، حيث تعارض في هذا الوقت عمومان: عموم الأمر بالصلاة ركعتين قبل الجلوس، وعموم آخر في الحظر والمنع من الصلاة بعد العصر. وعندهم قاعدة أنه إذا تعارض عمومان قدم الحاضر على المبيح، فالمسألة سهلة ويراعي طالب العلم والمؤمن الخلاف، لكن لا يلزم غيره برأيه. الحالة الثالثة، وراكم ما بعد قضيت، الحالة الثالثة أن يدخل المسجد قبل غروب الشمس بهنية، 3 دقائق 4 دقائق، وهذه الوقت هذا الوقت وهذه الحزة تسمى بشدة النهي. فهنا هل يصلي، هل يجلس أو يقف؟ الأولى أن يقف، وإن جلس فلا بأس، وأقل الأحوال الثلاثة أن يصلي تحية المسجد، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.